الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، ففي هذا اليوم 28 من شهر صفر نفتتح الدرس 18 من سلسلة دروس شرح مختصر التحرير للفتوح رحمه الله تعالى، وما زلنا في خطاب الوضع، وقد أخذنا منه ما يتعلق بالتعريف والإشارة إلى الفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف، ثم أخذنا بعض أنواعه، فجرى الكلام عن العلة واستعمالاتها، ثم بعد ذلك السبب تعريفه، ثم استعمالاته على لسان الفقهاء والأصوليين. وقد توقفنا عند النوع الثالث وهو الشرط، والشرط من أبرز أقسام أو أنواع خطاب الوضع أو الحكم الوضعي. يقول رحمه الله تعالى: والشرط لغة العلامة، معناه في الحقيقة اللغوية العلامة، ذلك يقول الله عز وجل: ينظرون للساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، هنا قصد بهذه الآية الحقيقة اللغوية، وشرعا قال: ما يلزم من عدمه العدم، لا من وجوده وجود ولا عدم لذاته. أولا شرعا هنا إطلاقها على التعريف، ولا بد أن نتأكد هل ورد الشرط على لسان الشرع بهذا المعنى أو لا. المسلمون على شروطه، نعم، هذا الترمذي، وأيضا فيه ما هو أصح من حديث عائشة رضي الله عنها المشهور: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، فقضاء الله حق وشرط الله أوثق. قال: ما بال أخوان يشترطون شروطا ليس في كتاب الله. البخاري ومسلم. وأيضا عند أهل السنن: لا يحل سلف بيع وبيع ولا شرطان بيع. إذا تحققنا في معنى ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم بهذه اللفظة ووجدناها موافقة لهذا التعريف، فهنا يصح أن نقول تعريفه شرعا، لأن الشارع استعمله لهذا المعنى، فهنا لا اعتراف على وصف هذا التعريف أو نسبته إلى الشارع أو إلى الشرع. طيب، قال: وشرعا ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم. إذا عدم الشرط عدم المشروط وهو الحكم. وهذا الجزء أخرج المانع، لأن المانع يلزم من وجوده العدم. نعم، هذه الفقرة أخرجت المانع. قال: لا من وجوده وجود، يعني لا يلزم أو ولا يلزم، ويختصر كثيرا، لا من وجوده وجود، يعني لا يلزم من وجوده وجود، فأخرج السبب. نعم، لأن السبب يلزم من وجوده وجود الحكم. قال: ولا عدم، لا يلزم من وجوده العدم، أيضا هنا أخرج المانع مرة ثانية، لا يلزم من وجوده العدم، بينما المانع يلزم من وجوده العدم. قال: لذاته، المانع أخرجه مرة ثانية، مرة أخرجه من جهة اللزوم، ومرة أخرجه من جهة الوجود. في الأولى أخرجه من جهة الوجود، قال: ما يلزم كلاهما لازم، لكن هذا لازم من جهة الوجود وهذا لازم من جهة الامتناع أو شو اسمه العدم. طيب قال لذاته، يعني هذه اللوازم وعدمها راجعة إلى ذات الشرط، لكن قد يوجد الشرط، عفوا قد ينتفي الشرط ويوجد المشروط، يوجد الحكم لوجود سبب آخر، لوجود سبب آخر. يعني مثلا القتل له أسباب، من أسبابه قتل النفس والقصاص، نقول الإزهاق، نقول الإزهاق من أسبابه ومن علله قتل النفس، حتى يقام القصاص فلا بد أن تتحقق فيه شروط، فمن شروطه مثلا المساواة، المساواة العمدية، هذه جزء من العلة المساواة. لكن قد يوجد المشروط وهو إزهاق النفس أو القتل من دون وجود المساواة، لوجود مثلا الردة. إذن وجود المشروط مع انتفاء الشرط، لكن هل هو لأجل ذات الشرط أو لغير؟ نعم. إذن احتراز من وجود سبب آخر بشروطه، يعني مع انتفاء هذا الشرط. وأيضا قد يوجد الشرط ويوجد المشروط، ويقول الآن لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، لا يلزم، قد يوجد الشرط ويوجد المشروط إذا كان الشرط مصاحبا للسبب، يكون مصاحبا. إذا وجود المشروط لذات الشرط أو لذات السبب، لذات السبب. يعني مثلا توجد الطهارة، نقول توجد الطهارة ولا توجد الصلاة، لكن قد تصاحب الطهارة السبب، عفوا الوقت، فتوجد الصلاة، لكن وجود الصلاة هل هو لذات الطهارة أو لأمر آخر وهو الوقت؟ نعم. طيب قال فإن أخل، الآن انتقل إلى أنواعه، قال فإن أخل عدمه، يعني تخلف الشرط أخل بشيء، قال بحكمة السبب، السبب اللي هو الوصف له حكمة، يعني مثل ما نقول السفر سبب لقصر الصلاة، وهذا السفر له حكمة، يعني جعله سببا له حكمة، وهو التخفيف أو دفع المشقة. طيب الشرط إذا أخل بحكمة السبب، واضح، بحكمة السبب، قال فشرط السبب، هذا يطلق عليه شرط السبب، كقدرة على تسليم مبيع، من شروط البيع القدرة على التسليم، القدرة على التسليم. إذا تخلف أولا البيع، نبدأ بالبيع، عقد البيع له سبب، ما هو سببه؟ الإجاب والقبول، الإجاب والقبول. لماذا جعل الإجاب والقبول سببا للبيع؟ الانتفاع من المبيع، أيوه هنا، يعني لا يتحقق الانتفاع بالمبيع إلا من خلال السبب. فإذا تخلفت القدرة، تخلفت القدرة أثرت على المقصود من السبب، يعني المقصود من الإجاب هو القبول، يعني ما صار في تمكن من الانتفاع بالمبيع، واضح؟ واضح. طيب هذا شرط السبب، شرط يتعلق بالسبب، شرط يتعلق بالسبب. طيب شيخ في فائدة من التمييز واللازم هذا شرط السبب؟ له في الأصل التقاسيم هذه لأجل التمييز، لكن الآثار المترتبة عليها قد يكون مثلا إذا وجد تعارض مثلا أو أيهما أهم في الشريعة، فيمكن هنا في حالة الحاجة مثلا نتجاوز مثلا عن شرط الحكم أو شرط السبب، يعني قد قد قد يرد هذا. ولا أنا الآن يعني ظاهرا لا يبدو لي أثر يترتب على التقسيم بين بين هذه الشروط. نعم. هي مثلا هو شرط السبب جزء من يتخلف دون شرط الحكم. دون شرط الحكم. شرط الحكم لا أساس فيه. شرط السبب مثل القدرة مثل يعني أفكاره اللي هو أفكاره. يقول هذا ما يتصور تسليم. يتخلف الشرط. القدرة على التسليم. إيه. القدرة على التسليم إنه. نفس. لا هو التسليم قد يكون حسي وقد يكون معنوي. يعني فمن أفصح بهذه الفكرة فقد سلمها، يعني يقول كل تسليم بحسبه، يعني ما ورد في الشريعة ضبط للتسليم، نرده إلى العرف. أنا أقول قد يترتب أثر على هذا، وننظر يعني اهتمام الشريعة بأيهما أقوى. طيب قال وإن استلزم عدمه، استلزم عدمه حكمة تقتضي نقيض الحكم، يعني إذا تخلف الشرط فترتب على تخلفه حكمة مناقضة للحكم، مناقضة للحكم. قال فشرط الحكم. والنوع هذا حقيقة عندي فيه غموض، فيه غموض. والمرداوي أضاف شيئا آخر فأشكل فهمه. المرداوي يقول ما اشتمل عدمه على حكمة ماشي الآن تقتضي نقيض، ما قال نقيض الحكم، قال نقيض حكمة السبب، نقيض حكمة السبب. يعني الآن كما قلنا قبل قليل أن السبب هنا له حكمة، فتخلف الشرط يترتب عليه حكمة تناقض حكمة السبب، فهذا يسمى شرط الحكم. وهنا طبعا المرداوي في هذا في شرح التحذير، ولا في شرح في التحرير في المتن نفس المختصر، لأن الفتوحي في مختصره أخذه من التحرير، أخذه من التحرير، لكن في التحبير هنا أضاف معنى آخر. وفيه طبعا في مدة زمنية بين التحرير والتحبير، ولذلك في بعض المواضع هو يستدرك على نفسه. ففي نوع إشكال. على كل يعني نحاول أن نفهم هذا الكلام على ظاهره. قال وإن استلزم عدمه حكمة تقتضي نقيض الحكم، قال فشرط الحكم. مثالها الطهارة بالنسبة للصلاة، تخلف الطهارة يقتضي نقيض الحكم، عدم الصلاة، عدم الصلاة وهو ترتب العقاب مثلا أو عدم حصول الثواب. إذن الطهارة نقول شرط حكم. شرط حكم. نعم. الطهارة شرط حكم. حكم شيء من العقاب. ها؟ حكم من العقاب. هو على كلام المرداوي إنه الثواب والعقاب هذه حكمة، يعني الحكمة والثمرة، الثمرة المقصودة من الصلاة. فتخلف الطهارة يترتب عليه حكمة اللي هي العقاب المضادة لعدم الثواب، لأنه قال الآن المرداوي ما اشتمل عدمه على حكمة تقتضي نقيض حكمة السبب، نقيض حكمة السبب، يعني تقابلت حكمة مع حكمة، يعني حكمة مناقضة لحكمة، فالعقاب مناقض للثواب أو عدم الثواب مناقض لحصول الثواب. وهنا في المختصر ما ينطبق على هذا الكلام، هكذا مثل. في الحقيقة يعني في غموض بالنسبة لي هذا النوع. طيب قال وهو عقلي كحياة العلم. الآن نتكلم عن الشرط عموما. قال عقلي كحياة العلم، يعني من جهة العقل هنا لا يمكن أن نتصور المشروط من دون الشرط. قال كحياة العلم، إذن شرط العلم الحياة. قال وشرعي كطهارة لصلاة، كطهارة لصلاة، وهذا هو موضع الكلام هنا. ولغوي كأنت طالق إن قمت، وهذا كالسبب. إذن هنا نأخذ قاعدة، نأخذ من هذا قاعدة، وهو أن الشروط اللغوية أسباب، يعني توجد بوجودها وتنتفي بانتفائها، مثل السبب. هذا الشرط اللغوي، يعني الذي جاء بصيغة الشرط، بحرف الشرط. إن قمت الآن، أنت طالق إن قمت، إن هنا حرف شرط، وفعل الشرط قمت، والجواب طالق، فيؤخذ منه المنطوق والمفهوم، فإن قامت فهي طالق، وإذا لم تقم فليس بطالق. خلاف الشرط الشرعي لا يلزم هنا من وجوده الوجود، وهنا يلزم من وجوده الوجود. إذن الشروط اللغوية أسباب، هذه قاعدة، الشروط اللغوية أسباب. قال وعادي يعني بحكم العادة، يعني العادة تشترط وجود هذا الشيء لوجود هذا الشيء. قال كغذاء الحيوان، يعني لا يمكن هنا أن يوجد حيوان إلا بوجود الغذاء. ولو قدم هذه النوع على التي قبلها كان أولى، حتى يتدرج في التقسيمات. هناك شروط يذكرها الفقهاء، يحسن هنا إدراجها، مثل شرط الصحة، وشرط الوجوب، وشرط الإجزاء، وشرط اللزوم، أو شرط الأداء. عندنا شرط الصحة، وشرط الإجزاء، شرط الوجوب، شرط اللزوم، وهذه كلها موجودة في الحج، هذه الأنواع الأربعة. شرط صحة، إجزاء، وجوب، لزوم، أو أداء. نطبقها على الحج. شروط الصحة، البلوغ، هل هو شرط صحة؟ إذا تخلف بطل الحج، الإسلام شرط صحة، إذا تخلف الإسلام بطل الحج. وأيضا العقل، المجنون هل يصح حجه؟ لا يصح حجه، باطل. جيد، صحيح حجه ولا باطل؟ صحيح. إذا مو بشرط صحة، اللي بعده شرط صغير تضيع. إيه يصح حجه، لا، هذا يقولون إنه عاقل بالقوة، وأيضا أدخله الحديث، هل لهذا حج؟ قال نعم. هل لهذا حج؟ قال نعم. على كل أن يقرر الفقهاء هكذا إنه المجنون لا يصح حج. طبعا في خلاف ترى في مسألة الصغير، يعني في خلاف، حتى نخرج من الخلاف نقول مميز، يعني توسط بين ذلك، يعني مميز ليس مكلفا، لكنه صحيح حجه. ها طيب هذا شرط. ها شرط صحة. في عندنا شرط اللي قبله شرط إجزاء. شرط إجزاء ها البلوغ. نعم البلوغ والحرية. نعم البلوغ والحرية يصح الحج لكن هل يجزئ عن حجة الإسلام عن الفرض؟ ها لا يجزئ. طيب نعم بلوغ الحرية الإجزاء. في اللي بعده شرط الوجوب. شرط الوجوب مثاله المحرم. هل هو شرط وجوب القدرة ترك المحرم؟ ها اي هي اللي هي عبروا بالتعبير القراني استطاعة. هذا شرط وجوب يعني إذا تخلف هل يجب الحج؟ لا يجب. لا يجب. اللي بعده شرط لزوم. لزوم إيه لزوم أو أداء مثاله ها شرط لزوم اللي هو المحرمية وأيضا القدرة على الحج القدرة البدنية المريض والهرم العاجز. شو الفرق الآن بين الشرط المحرمية وشرط الاستطاعة؟ عندنا شرط المحرمية ها والقدرة القدرة على الراحلة والاستطاعة اللي هي النفقة. إيه استطاع ذات الشخص هي لكن واحد قلنا الآن شرط وجوب والثاني شرط أداء. شرط أداء ولزوم. استطاع يقدر يدفع لغيره ها يدفع لغيره الآن الذي لم يتوفر فيه شرط الاستطاعة هل يثبت في ذمته الحج؟ لا يثبت. لكن العاجز العاجز ها يجب أن ينيب غيره. المرأة المرأة التي لم تجد محرما تنيب غيرها ها؟ تنيب غيرها مو بيسقط عنها يسقط عنها؟ لا ما يسقط في ذمتها هو واجب يبقى في ذمتها لأن لزوم أداء متى ما وجد المحرم ها؟ شرط لزوم هنا لازمها. فإن ماتت قال الفقهاء يخرج من ميراث من من تركتها. الآن هو واجب على الحج الآن واجب على الحج لكن متى يلزم اللي هو شرط أداء أو لزوم هاي إذا وجدت المحرم. فإن ماتت ها ولم تحج والفقهاء هنا فيخرج من تركتها من يحج عنها من يحج عنها المستطيع ولا ما ثبت في ذمته. هذا ثابت في الذمة وهذا لم يثبت ها في الذمة. يعني إذن هذه أربعة أنواع من الشروط وقد تتداخل الشروط يعني في بعض الأحوال مثل الوقت بالنسبة للصوم شرطه وجوب إنه شرطه صحة ها شرط صحيح يعني لو لم يدخل وقت صحيح يعني مثلا الهلال نعم عموما يعني قد شيخ ثالث اللغوي كانت إطالة بين قمتي أعتقد هذا كالسبب صح؟ أي نعم لكن يمكن يأتي اللغوي ولا يكون كالسبب كيف؟ مثلا لو واحدة لا أخرج من الغرفة حتى يؤذن إيه نعم هو السبب الآن لا أخرج من حتى أنا حتى هذه حتى يؤذن إيه فقد يؤذن أنا الآن يعني أستطيع أخرج قد لا أخرج أصل بمعنى الشرط. لا هو قد المسبب قد يكون تكون له عدة أسباب. المسبب والحكم قد تكون له عدة أسباب. قد تكون له عدة أسباب. لكن وش الفرق بين وش اسمه الشرط اللغوي وغيره؟ الشرط اللغوي إنه إذا وجد الشرط وجد المشروع. وجد المشروع. إذا عدم إن لم تكن هناك أسباب أخرى. لم تكن هناك أسباب أخرى لكن الفارق الواضح أنه إذا وجد المشروع هذا هو الفارق الواضح بخلاف الشرط الشرعي فلا يلزم من وجوده الوجود. نعم طيب قال وما جعل قيدا في شيء لمعنى وما جعل قيدا في شيء لمعنى كشرط في عقد ها فك شرعي شرط شرعي ها كشرط شرعي اي نعم وما جعل قيدا في شيء لمعنى كشرط في عقد هذا اللي يقولون عنها في شروط البيع لما تأتي مرون عليك تمر عليك شروط البيع فيقال شروط البيع والشروط في البيع اللي هو الشروط الجعلية يعني الشروط الجعلية كالشروط الشرعية هنا الشروط الجعلية كالشروط الشرعية قال فكشرعي يعني أنه لا يلزم من وجوده وجود المشروط فيفارق اللغوي إذن الشرط الجعلي كالشرط الشرعي من جهة الحقيقة ومن جهة الحكم هنا يعني لا يلزم من وجوده هنا الوجود ولكن يلزم من عدمه العدم يعني مثلا لو امرأة اشترطت على زوجها لا يذهب من بلد ما وذهب وأنه إذا ذهب يعني مثلا أو ذهب فقط أن اشترطت ما يذهب وذهب ما نقول أنه ينفسخ إلا إذا طردت هذا المراد لا هو إذا تحقق الشرط تحقق المشروط لكن قد يتحقق الشرط لو سافر إلى البلد هل نقول يلزمك إلا إذا جاء بصيغة الشرط اللغوي صار هو شرط لغوي سوق كشرع الحين نبي نعمله بيحصل الشرط كما راح نعمل المشروط يعني مثلا الشروط العرفية المعروف عرفا كالمشروط شرطة فهل إذا تحقق العرف مثلا هو شرط يلزم منه تحقق المشروط إلا إذا جاء بصيغة اللغة إن فعلت كذا فكذا هذا صار الآن شرط لغوي إيه لكن إذا لم يصاغ صيغة لغوية وجد شرط جعلي مثلا هل يلزم منه وجود المشروط لا هو كالشرط الشرعي طيب قال واللغوي الشرط اللغوي طبعا الشرط اللغوي هو الواقع بعد إن وأخواتها إن إذا قال واللغوي أغلب استعماله في سببية عقلية وشرعية أغلب ما يستعمل في سببية يعني أغلب استعماله يرد كسبب الشرط اللغوي يرد كسبب هذا يؤكد ما سبب يعني مثلا السببية العقلية أو الشرطية العقلية مثلا إذا طلعت الشمس مثلا أضاء النهار مثلا أو أضاءت الدنيا مثلا هذا مثال للشرط اللغوي العقلي الذي هو في صورة السبب وأيضا قد يكون هنا شرعي شرطا شرعيا شرطا أو شرعيا شرطا نقول شرطا شرعيا بصورة السبب إن كنتم جنبا فتطهروا يعني في هذا الأمر فالجنابة سبب الطهارة الجنابة سبب الطهارة إذا غربت الشمس إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم هذا يلزم من وجوده الوجود لا وراء بالله يفطر مو بلازم لازم بالله يفطر لا يجوز ها حقيقة لو هي ما تقبل ما يواصل وسبب لي جوازي الظاهر يعني والأصل أنه خلاص الآن وجد المشروط بخلاف مثلا الشرط الذي مر معنا قبل قليل مثلا الطهارة كذا نقول الطهارة بالنسبة للصلاة مفارقة تماما يعني يلزم، نقول هنا يلزم من وجود الشرط اللي هو الإذن في الإفطار. ما نقول هنا اللزوم، ما نقول اللزوم، إيه يلزم الجواز هنا، يعني يلزم جواز الإفطار. يعني إذا تعال فقد أفطر الصائم هنا، يعني جاز له، جاز له الإفطار. يعبر عن الجواز ولا بمشروعية الإفطار؟ الجواز والاستحباب هنا، نقول استحباب ما في إشكال هنا جهة الصيغة. الشاهد من هذا أنه الشرط هنا، يعني المشروط هنا متعلق بالشرط، والشرط هنا صار سببا للمشروط، سبب صار سببا للمشروط. الشروط اللغوية أسباب، الشروط اللغوية أسباب. إيه نعم، يعني اللغة ما فيها شروط على معنى الشرط، يعني هو الآن الشرع هنا استعمل الشرط، استعمل الشرط على هيئة السبب، يعني صاغه صياغة لغوية. فلما صاغه صياغة اللغوية عرفنا أنه سبب. إذا من مسالك، نقول ممكن هنا من مسالك استخراج العلل أو الأسباب، صياغة، نعم، أدوات الشروط هنا، نعم، أداة الشرط هنا استخرج منها الأسباب. هذه فائدة نستفيدها. طيب، قال أغلب استعمال واللغوي أغلب استعماله في سببية عقلية وشرعية، واستعمل لغة، يعني في عرف أهل اللغة، استعمل لغة في شرط لم يبقى لمسبب، كاتب هنا مسبب، لم يبقى لمسبب شرط سواه. مسبب إذا صححها جيد. أنا عندي مسبب. طيب، قال لم يبقى لمسبب شرط سواه. يعني الآن في عندنا مشروط وله عدة شروط، وقعت هذه الشروط ولم يبقى إلا شرط واحد. ففي العرف اللغوي إنه إذا لم يبقى إلا هذا الشرط، فإذا فعله جاء المشروط يسمى سبب، وإلا في الحقيقة هو شرط. لكن في عرف اللغة، لأنه حدث المشروط بعد وجود الشرط، فلما حدث بعده عقيبه أخذ صورة السبب، كأنه صار سببا. قالوا استعمل لغة في شرط لم يبقى لمسبب شرط سوى. طيب، ما الفرق بين السبب والشرط؟ بين السبب والشرط ليس من جهة طبعا التعريف أو الذات، بالذات تجاوزنا. يعني هل هناك فروق بين الشرط والسبب؟ قد يكون السبب ليس بمقدور بالإسلام. والشرط يعني يقبل شرط الطهارة، الصلاة والصلاة، يقدر على الشخص ثم يتطهر بالسبب، مثلا زوال الشيء والسبب. النصاب سبب للزكاة بمقدوره أو لا؟ صار يسعى. إذن إذن الشرط أسباب في كثير من الأحيان. لا، في مسألة مهمة، الفرق بين السبب والشرط. هل يجوز أن يتقدم الحكم على سببه؟ لا. هل يجوز أن يتقدم على شرطه؟ لا. إذن هل يصح هنا تقديم الزكاة على وجود النصاب؟ لا. على وجود النصاب؟ لا. يزكي قبل وجود النصاب. هل يجوز أن تتقدم الزكاة على الحول؟ يجوز. إذن هنا يجوز تقدم الحكم على شرطه، ولكن لا يجوز أن يتقدم على على سببه. عندنا الوقت بالنسبة للصلاة، فيه ما هو سبب وفيه ما هو شرط. الوقت هذا يلا بداية شرط جواز. البداية كل الوقت شرط للوجوب، سبب للوجوب سبب وشرط لصحته. لا عندنا الآن السبب والشرط. والشرط آخر وقت. أوله سبب وآخره شرط. شرط. يجوز أن يتقدم على سببه؟ لا. على أوله؟ لا. لكن يجوز أن يتقدم على شرطه. مثل اليمين الآن. اليمين لها شرط وسبب. عفوا الكفارة. كفارة اليمين لها شرط وسبب. سببها سببها اليمين نفسها هي المهيج اليمين، وشرطها الحنث هي المخالفة. فيجوز هنا أن تقدم الكفارة على الشرط، ولا يجوز أن تتقدم على يجوز أحلف ثم كفر ثم أحلف. نعم، إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. في بعض الروايات أتيت الذي كفرت عن يمين. فيجوز إذن يجوز تقدم الحكم على شرطه دون سببه. هذه من أبرز الفروق بين السبب والشرط. أيضا مما ذكره القرافي، وهذا تجدونه في كتاب الفروق، الفروق بين السبب والشرط والمانع عموما، أنه السبب مناسبته في نفسه، مناسبته في نفسه، بينما الشرط مناسبته في غيره، يعني جيء به لأجل تكميل مناسبة السبب. يعني الآن عندنا النصاب والحول، النصاب والحول، النصاب مناسب في نفسه أنه إذا وجد عنده مال يخرج شيئا منه، لكن الحول جاء به لتكميل هذا النصاب. يعني ما يصير غني إذا صار غني ليلة واحدة قلنا له أخرج الزكاة. إذا جلس عنده سنة كاملة وبدأ ينميه، إذن الشرط مناسبته في غيره والسبب مناسبته في نفسه على جهة الجملة. هذا بالنسبة لكتاب الفروق، هل سهل الواحد يقرأ ويحتاج اطلاع سابق ومعرفة سابقة على المسائل؟ وطبعا فروق أكثره، أنا قررت مرة على طلاب الدكتوراه وقسمته على الطلاب وطالبات الدكتوراه في تصنيف القواعد المتعلقة بهذه الفروق، هل هي قواعد فقهية أو أصولية أو لغوية أو عقدية أو مسائل فرعية. كان أكثره يتعلق بالقواعد الفقهية، فروق بين القواعد الفقهية، لكنه قد توجد فروق ومفيدة كمرجع، مرجع وتقريبا 250 أو 260 فرق. كثير يقرأ شرح صاحب التحبير يأخذ منه. لا هو يأخذ ترى من التنقيح، من شرح التنقيح، ربما أخذ من الفروق، لكنه غاية في الإبداع. الرجل ابتكر هذا العلم، فرق. بالنسبه للشروط اسباب فوقها كثيرا ما يكون اسباب يسمونها شروط. مثلا شروط الزكاه، شروط الزكاه تكون منها ملك النصاب. ايه هو كشرط، هو الشرط من جهه، مثل الوقت، الوقت هنا شروط الصلاه، الوقت هو سبب. هو كمان مرة معنا سابقا، السبب هنا يطلق على لا السبب هنا قد يطلق، السبب يطلق ويراد به الوصف الكامل، الوصف الكامل اللي هو يعرف عندنا ما يلزم من وجود الوجود ومن عدم العدم. وقد يطلق مع تخلف بعض الشروط، مع تخلف بعض الشروط، لكن هو ما عنده تقسيمات كذا أسباب شروط كذا. تدخل نعم. طيب طيب المانع، انتقلنا ننتقل إلى المانع. قال ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم. أخرج هنا الذي يلزم من وجوده الوجود وهو السبب، ما يلزم من وجوده العدم، لا من عدمه وجود ولا عدم لذاته. يعني ولا يلزم من عدمه الوجود ولا عدم، ولا العدم. أيضا هنا أخرج السبب والشرط، لأن الشرط يلزم من عدمه العدم، عفوا السبب يلزم من عدمه العدم، وكذلك أيضا الشرط يلزم من عدمه العدم. قال لذاته، لذاته قد يوجد المانع ويوجد الحكم. لماذا؟ لوجود سبب، لوجود سبب آخر. نعم. طيب قال وهو إما، الآن سيذكر أنواع المانع. قال إما لحكم، يعني مانع، مانع الحكم، هذا نسميه مانع الحكم كما مر في أنواع الشرط. مانع الحكم كأبوة في قصاص، والثاني مانع السبب، مانع السبب. مانع الحكم يوجد السبب، السبب موجود، لكن المانع لا يتوجه إلى السبب وإنما يتوجه إلى الحكم، كأبوة في قصاص. القصاص ما سببه؟ القتل، العمد، العدوان. فالأب قتل ابنه عمدا عدوانا، السبب موجود لكن لم تخلف الحكم، تخلف الحكم لوجود المانع وهو الأبوة. إذن الأبوة هنا، الأبوة لا تعلق بالسبب، السبب موجود وإنما تعلقت بالحكم. شلون؟ أي نعم. الآن قصر الصلاة سببها السفر، العاصي المسافر على قول الجمهور، هنا وجد السبب كاملا لكن يمنعون أن يقصر الصلاة، فالمانع هنا تعلق بالحكم ولا يتعلق بالسبب. الثاني هنا مانع يتعلق بالسبب، قال كدين مع ملك نصاب، كدين مع ملك نصاب. الآن الزكاة سببها ملك النصاب، الدين هنا مانع، مانع، لكن هل المنع هنا يتعلق بالسبب؟ لأن الدين ينقص من، ينقص من النصاب. ها نعم، هو منافي، ينافي حكمة، حكمة، حكمة السبب. يعني ما حكمة السبب؟ لماذا جعل النصاب، جعل النصاب موجبا للزكاة؟ لأنه هو حد الغنى، حد الغنى، فإذا وجد الدين عاهر هذا الغنى. طيب هناك، هناك أقسام أخرى الموانع ذكر القرافي غيره. في مانع الابتداء والدوام، وفي مانع الابتداء دون الدوام، وفي مانع الدوام دون الابتداء. هذه ما ذكر القرافي، لكن أظن الشنقيط أشار إليها. مانع دوام وابتداء المذكرة يا شيخ، في المذكرة وفي شرحي على المراقي. مانع ابتداء، ابتداء ودواما، يعني قبل الفعل وأثناءه. إذا وجد المانع هنا أبطل الحكم، سواء قبل الدخول أو في أثناءه. مثل صلاة عامة بعد النكاح، لا في الصلاة، الحدث، الحدث مانع ابتداء ودواما. إذا وجد الحدث قبل الدخول في الصلاة فهو مانع منها، وإذا وجد في أثنائها فهو مانع منها. واضح؟ مانع ابتداء ودواما أو استمرارا أو الرضاع مثلا. كيف الرضاع؟ رضعت عقب، ها ضعت عقب ما عرف صوب ايه فهل يصير هو مانع ابتداء ها اذا ارضعت امرأته ها طفلة فهنا يمتنع العقد عليها فإذا رضعتها بعد العقد كذلك ها في قصة حدثت قريبا الله في الجنوب شخص كبير بالسن ما عقد على رضيعة فعلمت امرأته بهذا فتسللت وخلت الرضيعة وضعتها خمس رضعات مشبعان سألوا فقيها ها فقيها احنا على أم رأسي فسألوا قالوا أنكم تروحون للرياض الشيخ صاحب فوزان فسألوه فقال حرمت عليها الكبيرة والصغيرة كلها راحة عليه الصغيرة صارت بنته والكبيرة أم زوجته صارت أم زوجته والكبيرة دي الآن الآن أبطلت عقدها أبطلت عقدها ووجب عليها مهر ابنتها الزوجة الآن دفع المهر الرضيعة هل يلزمها أن ترد المهر؟ لا ما يجب عليها رد المهر أما تسبب في فسخ العقد هو الذي سيرد المهر طيب هذا مانع ابتداء ها هو دوام في مانع الابتداء لكن لو وجد أثناء الفعل ها فإنه لا يمنع العيب ها العيب كيف العيب في الملك ها العيب في النكاح ممكن هنا نقول ها لا هذا ممكن هنا فيما بعد مثلا صار عنينا مثلا لا إذا هذا مانع ابتداء ودوام في الإحرام بالنسبة للعقد مانع ابتداء فلا يجوز هنا العقد على محرمة أو أن يعقد وهو محرم لكن إذا وجد المانع في العبادة ها إذا وجد هنا عفوا إذا الآن قلنا المانع هنا ما هو المانع الإحرام إذا وجد قبل العقد إذا وجد قبل العقد فإنه يمنع أما إذا وجد بعد العقد فإنه لا يمنع إذن هو مانع ابتداء وليس مانع دواما الإحرام بالنسبة للعقد لعقد النكاح إذا سبق العقد منعه وإذا وجد أثناءه فإنه لا يمنع المسألة الثالثة اللي في الحقيقة ما وجدت لها مثال يمنع دواما ولا يمنع ابتداء يمنع دواما ولا يمنع ابتداء يمنع دواما ولا يمنع ابتداء حاول ما تجي إذا ما منع الابتداء كيف يمنع طيب أنا في الحقيقة صاحب المراقي مو بواضح كلامه فيها حتى لكن يعني كأنه ترى لي مثال وهو وهو شراء عتق الرقيق المحرم يعني شراء من يعتق عليه شراء من يعتق عليه شراء لابن أبيه إيه هل يمنع ابتداء المحرمية هنا هل تمنع ابتداء العقد الآن وجد أخته مثلا تباع فالآن بينهما محرمية فالمحرمية هذه هل تمنع العقد أو لا عقد البيع لا ها هل تمنعه لا تمنعه فإذا اشترى أخته منعت أبطلت العقد ولا لم تبطل؟ بطل العقد. من ملك ذا رحم محرم فهو حر. عند أهل السنن من ملك ذا رحم محرم فهو حر. إذن المحرمية كونها مانع هل منعت ابتداء العقد أو لا؟ لم تمنع. هل منعت استمراره ودوامه؟ منعت. هذا مثال على مانع دواما وليس ابتداء وليس ابتداء. وهناك أمثلة يختلف يعني هل هي مانعة ابتداء ودواما أو لا، مثل ما يذكرون في مسألة المتيمم إذا وجد الماء في الصلاة. الآن الماء مانع من التيمم ابتداء، لكن دواما دواما مسألة خلافية. مثل المتزوج أمة، الفقير المتزوج أمة إذا وجد الطول بعد الزواج، الطول هنا نقول إنه مانع من العقد على الأمة ابتداء، لكن دواما فيه خلاف. إمساك الصيد للمحرم مسألة خلافية، ابتداء الإحرام مانع من إمساك الصيد ابتداء، لكن دواما لا دواما. الآن طبعا الإمساك الحقيقي والحكمي، أما إذا دخل الحرم لا هنا خلاص ما في إشكال، لكن قبل دخول الحرم قبل إذا كان محرما، إذا كان محرما ومعه الصيد الآن قبل الإحرام فهل يلزمه إطلاقه؟ وهذا الإمساك الحقيقي الآن، اليد الحقيقية واليد الحكمية عنده مثلا شبك قبيري مثلا قبريضة دخل في الإحرام، هل يلزمه هنا إطلاقها أو لا؟ طيب ما الفرق بين طيب قال ونصب هذه مفيدة مقتضياتها حكم شرعي، يعني نصب هذه الأوصاف اللي هي الأسباب والشروط والموانع، هذه أوصاف نصبها مفيدة مقتضياتها، يعني نصب السبب فيفيد فيقتضي شيئا اللي هو الحكم، الشرط نصبه يقتضي حكما من جهة التخلف، إذا تخلف المشروط، المانع نصبه إذا وجد تخلف الحكم، هذه كلها أحكام شرعية، أحكام شرعية. إذن هي مثل هي قرينة الحكم التكليفي، كما أنه لا يجوز لأحد أن يقول هذا حلال وهذا حرام من دون دليل، فكذلك لا يجوز لأحد أن يقول هذا سبب أو شرط أو مانع إلا بدليل. ولا تقول لما تصب ألسنتكم مثل هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الكذب، فأنا أقول أيضا لا تقولوا هذا سبب هذا شرط فتفتروا على الله الكذب، كلها أحكام شرعية. لكن نختم بمسألة وهي الفرق بين الشرط والمانع، الشرط والمانع بعضهم يسميها كلها شروط، هذا شرط الوجود، الشروط الوجودية والشروط العدمية، هذا شرط يجب إيجاده وهذا شرط يجب إعدامه، كما تعبير ابن القيم الشروط شرط الوجود شرط الوجود وشرط العدم، شروط الوجودية والشروط العدمية، لكن بينهما فرق. وإذا وجدت الفروق بين هذه الأشياء تطلب الأمر وضع مصطلحات خاصة لها، هذا هو الأصل، اختلفت المعاني وترتبت الآثار على كل معنى، وهنا يحسن أن يوضع لكل معنى اسم أو مصطلح يميزه، مثل ما انتهجه الحنفية في مسألة الفرض والواجب. في الحقيقة أجود نعم، لأنه لكل واحد منهما معنى يخصه وأيضا آثار تترتب عليه. فالفرق بين الشرط الوجودي والشرط العدمي أو بين المانع والشرط. قالوا إنه الشك في وجود الشرط كالعلم بانتفاءه، الشك أو الجهل في وجود الشرط كالعلم بانتفاءه، والشك أو الجهل بالمانع كالعلم بانتفاءه. إذا شككنا في وجود الشرط الأصل عدم، وإذا شككنا في وجود المانع الأصل عدم، الأصل عدم. مثل الحدث في الصلاة، الحدث والطهارة، الطهارة شرط والحدث مانع. إذا شك في وجود الطهارة الأصل عدمه، فتصح صلاة ولا تبطل؟ تبطل. إذا شك في وجود الحدث فالأصل عدمه، فتصح الصلاة ولا تبطل؟ تصح. إذن يترتب على الجهل بالشرط فساد أو عدم تحقق المشروط، ويترتب على الجهل بالمانع تحقق المشروط أو عدم تأثر المشروط أو الحكم به. لكن يا شيخ إذا تم تيقن خلاص احنا قلنا جهل، احنا اصلا مسالتنا عن الجهل، الجهل بوجود الشرط والجهل بوجود المانع، فهذا الفرق بين بين الشرط والمانع. فاذا شككت في وجود شرط هنا فالشك ياخذ حكم العلم، لانه الاصل وجوده ولا الاصل عدمه؟ الاصل عدمه، الأصل عدم، فهنا لابد أن يغلب على الظن وجوده. المانع الأصل وجوده ولا الأصل عدمه؟ الأصل عدمه، الأصل عدمه طبعا، إلا إذا غلب على الحال هذا مرجح، لكن عندنا الأصل هنا نستصحب الأصل عند وجود الشك اللي هو التساوي. نعم يرجع خالد شيخ إذا اجتمع شرط ومانع بالحروف، يعني إذا اجتمع شرط ومانع غلب المانع، المانع يغلب الشرط، أكيد أنه لا يؤثر أصلاً، الشرط وجوده لا ينتج الحكم، هو فقط عند تخلفه هنا ينتج الحكم، لا يزم بوجود وجوده. نعم إيه لا يزم الشيخ الجهل بوجود الشرط كالعلم بانتفاءه. نعم، والجهل بوجود المانع كالعلم بانتفاءه. نعم، فلا يصح الفعل في الأولى ويصح في الثانية. ما صار أول شيء صح؟ لا هذا صححته، هذا أبطل به النتيجة. نعم، لكن به كله إذا شككت به كله الأصل عدمه، الأصل عدمه. نعم، فيترتب على هذا صحة طبيعي أنه يختلف المانع عن الشرط، هو إذن وجاء وضعنا لك إيه في عندنا الأثار هنا، الأثار هنا النتيجة. نعم، هذا مؤثر جدا لما تشك في وجود مانع ولا تشك في وجود في وجود شرط. يقول قيل الا اذا تعسر العلم بالشرط وكان اشتراطه ترتب عليه حرج شديد، ومثل له بمساله التسميه. التسميه شرط، لكن اذا جهلت بالنسبه للمؤمن المسلم اذا ذبح المسلم ذبيحه فهل يجوز هنا اكلها مع الجهل بالتسميه؟ هنا يقول الشريعه هنا تسامحت، مع أنه الجهل بوجود الشرط كالعلم بانتفائه. أنت الآن دجاجة تأكل أو ذبيحت في المسلخ، تعلم بوجود الشرط أو تجهل؟ تجهل وجود الشرط، والأصل أنه الجهل بوجود الشرط كالعلم بانتفائه، لكن يقول أنه هذا يترتب عليه مشقة عظيمة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث عائشة سموا الله أنتم وكلوا، إن قوما حديث الآن بإسلام وبجاهلية يأتوننا بلوح المال لا ندري ذكروا اسم الله عليها أم لا، فقال أنتم سموا عليها وكلوا، سموا اسم الله عليها أو اذكروا اسم الله عليها وكلوا. غلبة الحال، الإمام اللي يغلب على حال إذا شك هل صلى ثلاثة أو أربعة، يغلب على حال أنه يصير صلى أربعة، نقول يعني غالب حال إذا غالب الحال أنه كثير الوسوسة، وش يضرب الحال كثير الوسوسة. أما الشك الطبيعي الأصل وجود الركعة الرابعة أو عدمها؟ الأصل عدمها. عدمها. لكن هو دائم إذا قام سبح كل ما يشك يقوم لأن الاجتهاد على أنه يقوم لأن الأصل عدمها يجد أنه مسبحه. أيوة. هل يقال له؟ فلما لم يسبحه يعني قلب على ظنه؟ لا لا الآن شك بالمرة العاشرة شك. خل نقفل الدرس. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.